السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي. وكنا في لقائنا الماضي نتكلم على كلام ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، وعنونا له بالعشرة الضائعة، عشرة أشياء تضيع منك ولا تنتفع بها بين يدي الله تبارك وتعالى، وأخذنا نصفها، واليوم نريد أن نتكلم على النصف الثاني. وكان ممن يعني من الأشياء التي أخذناها علم لا يعمل إيه؟ لا يعمل به، لأن علمك الحقيقي هو ما انتفعت به، ما عملت به، هذا هو علمك الحقيقي. ولذلك لا تجعل أحدا أسعد منك بما علمك الله، إنما ينبغي أن تكون أنت أسعد الناس بما علمك، بما علمك رب العالمين. ما الفائدة أن تكون جسرا لغيرك إلى الجنة ثم أنت لا تدخلها؟ لذلك هنا يقول الشيء الثاني: عمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، لأنه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومال لا ينفق منه، بخيل قوي، ولا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه أمامه في الآخرة، إنما بيتركه للورث، والله أعلم بقى ماذا يصنعون به. وأخذنا الرابعة: قلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به. وكانت الخامسة: وبدن معطل عن طاعته وخدمته. تعالوا بقى الخمسة اللي معانا في اللقاء ده، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف رحمه الله: ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره. كأن المحبة الحقيقية هي التي تتقيد بامتثالك لمحبوبك. أقول لك على حاجة: رب العالمين لا يقبل المزاعم سبحانه وتعالى دون البينات، ما بيقبلش مزاعم من حد. وقالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، ده زعم. قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. والله العظيم الآية دي جميلة قوي، تحتاج لشرح مننا بس مش دلوقتي. بس هل هلفت نظرك لجزء بسيط فيها؟ اللي ربنا بيحبه ما بيعذبوش، ده اللي تاخده من الآية دي. ما هو خد بالك من الآية: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيه؟ وأحباؤه. قال: قل فلما يعذبكم، يعني كأنه بيستدل بالعذاب على أنه لا يحبهم، فكأن الذين أحبهم الله لا يعذبهم الله. فإن وصلت إلى مرتبة أن يحبك الله فلن تعذب، وإن عذبت مشكلة كبيرة. ما احنا هنتكلم على المحبة دلوقتي. الشاهد أن الله لا يقبل زعم زاعم، زعمت شيئا ائتنا بالدليل عليه. شوف: قل إن كنتم تحبون الله، ما هي دي دعوة، أنا بحب مين؟ بحب ربنا. فاتبعوني يحببكم الله. أنت مش هتتقبل منك زعم وخلاص. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال لهم إيه؟ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى تلاحظ إن المزاعم لا تقبل حتى يقيم الإنسان دليلا إيه؟ دليلا عليها. فهنا بيتكلم على إن محبة، أنت بتدعي محبة الله ولا تتقيد بالأشياء التي ترضي الله. قال: يبقى اللي أنت بتقوله ده كلام غير صحيح. ده أنا يا راجل في ناس وصلت في التفكير إلى أنه ينبغي ألا تعبد الله إلا من منطلق الحب والقرب بس، وإن عبدت الله من أجل الجنة. ما هم دخلوا بقى، هو دخل في المحبة، وبعد ما دخل في المحبة بالغ فيها وغالى فيها، لدرجة أنه انحرف. فرح وصل لغاية فين؟ إن عبدت الله من أجل الجنة فأنت أجير السوء، لا تعمل إلا بأجر. إن خدت أجرتك تشتغل، ما خدتش الأجرة ما تشتغلش. يعني اللي مخليك تصلي إيه؟ الجنة. يبقى أنت عايز أجرتك من ربنا. هما بيقولوا كده، ربنا يعبد لربنا، يعبد لذاته لأنه يستحق العبادة مش عشان الجنة. هؤلاء الناس في كلامهم شيء من الصواب وفي كلامهم شيء من الانحراف، وغلط أن تهدمهم وغلط أن تقبل كل ما إيه؟ ما عندهم. لذلك أنت حتى تلاحظ حينما تكلم ربنا عن الجنة بعد أن تكلم عن الجنة قال ورضوان من الله أكبر، يعني رضا ربنا أكبر منين؟ أكبر من الجنة. آه صح، والله العظيم رضا ربنا أكبر من الجنة، لأن الجنة مخلوقة ورضا ربنا صفة من صفات ربنا، ورضا ربنا مش مخلوق، فيبقى صفة ربنا أعلى من الجنة المخلوق. ورضوان من الله ماله أكبر. قال لك أنت ما قرتش في القرآن وإن له عندنا لزلفة، هي دي الأولى قبل كلمة حسن مآب اللي هي الثواب، قبل حسن المآب خالص قال إيه؟ لزلفة، هي دي اللي تعبد ربنا عشانها، القرب من الله، رضا ربنا سبحانه وتعالى. طب الكلام ده يجي ازاي يا جماعه؟ قالوا المحبه. الكلام ده يجي عن طريق الايه؟ عن طريق المحبه. قوم اخرون قال لا هي الجنه، احنا بنعبد الله من اجل الايه؟ الجنه، ومن اجل ان ننجو من الله. عباد الرحمن اثنى الله عليهم بذلك، صح ولا لا؟ قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا. هم وربنا بيثني عليهم، هو أنت أجدح من الخليل إبراهيم عليه السلام؟ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خدت بالك؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم. اهو ده امام التوحيد بيقول الجنة. ولما جلس رجل يدند يجلس في المسجد دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقول؟ قال يا رسول الله اقول يا رب اسألك جنتك واعوذ بك من نارك، قول يا رب أسألك جنتك وأعوذ بك من نارك. يا رسول الله إنني لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ. قال عليها أنا ومعاذ ندندن، يعني على الإيه؟ على الجنة، احنا برضو بندندن. خدت بالك؟ وده سيدنا الرسول. لكن خدوا بالكم من حاجة، الجنة أعلى ما فيها رؤية الله، وأعظم عذاب في جهنم أن تحرم من رؤية الله. أعظم عذاب في جهنم مش الزقوم ولا الغسلين، أعظم عذاب في جهنم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأعظم، ولذلك في مسند الإمام أحمد وإن كان في السند ضعف، فإذا رأى أهل الجنة ربهم نسوا كل نعيم في الجنة، نسيوا بلذة النظر لوجه الله سبحانه وتعالى. عشان كده التحقيق في هذه المسألة أننا نعبد الله تبارك وتعالى للقرب منه، ولن نقترب منه إلا في جنته. للقرب منه ولن نقترب منه إلا في جنته. خدت بالك؟ ومن طلب جنته إنما طلبها بما فيها من النعيم، وأعلى النعيم الإيه؟ رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا بقى المصنف ماذا يقول؟ قال ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب. أو الله العظيم، النهاردة احنا بنكره النصحة، كتير من الناس بتكره النصح ويحبون المنتفعين منهم. والله العظيم هناك من يبيع وطنه، بيبيع الوطن ويبيع الدين ويبيع العبد ويبيع نفسه من أجل إيه؟ من أجل لذاته هو، من أجل لذاته هو. ألا محبة لا تتقيد برضاء المحبوب. أحب ربنا، طب ما أنت مش ماشي في سعي ربنا، مش ماشي في رضوان ربنا، أنت بتقول بحب ربنا وخلاص. لا، بحب ربنا وأنت لما يجي واحد يكلمك عن ربنا مش عايز، أمر ربنا يجي لك مش عايز تمتثل به، يقال لك الله لكن تعالى يتقال له غير ربنا، تبص تلاقيه بيعمل إيه؟ بيجري. والله العظيم يعني في ناس النهاردة الجنيه الجنيه مش هقول لك بيبيعها وقتها عن الصلوات، يبيعها دينها، يبيعها كل شيء. هناك من باع عرضه في شمة هروين، في شمة هروين، في اللي كده. وده يقول لك ليك تيجي تقول له بيحب ربنا يقول لك اه لا ما بيحبوش. ده خدت بالك؟ المحبة مش موجودة، محبة ضعيفة، محبة مش متفعلة. لذلك اللي بيحب ربنا بيتقيد برضاء المحبوب سبحانه وتعالى، فبيمتثل أوامر ربنا. والله العظيم كان مرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كلمة، قال كل أمر بتخلفه ربنا، كل أمر من أوامر ربنا أنت بتخلفه لقلة المحبة عندك، وكل نهي أنت بتقع فيه لقلة تعظيم ربنا عندك. أيوة صح، ده أنت لما بتحب. أنا ما في يوم من الأيام ابني طلب مني طلب، دخلت البيت كنت متأخر واحدة بالليل اتنين بالليل، فقال لي أنا قلت لك كذا. فضلت لفيت في السويس، والله العظيم المحلات قافلة، وانزل من هنا لهنا من هنا لهنا، مش عايز أرجع البيت إلا وأنا لبيت طلب مين؟ الولد ده. بسبب إيه؟ حب. ده الحب، الحب. ما بالك بقى بحب الخالق اللي أعظم من كل شيء. حب الله لو تفعل، لو أننا استطعنا أن نفعل حب الله في قلوبنا. ده أنا قلت لك شوف، مفيش بني أدمين تقدر تعيش من غير الحب، والله العظيم لازم تحب. مفيش بني آدم إلا وبيحب، بس في واحد بيحب صح واحد بيحب غلط، خدت بالك؟ لازم تعيش بيه كأنه مع البني آدم كأنه روح موجودة. أنا عمال أفكر كده لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد، ويقول ما من فرس عربي إلا وله دعوة يدعو بها عند كل فجر فيقول اللهم اجعلني أحب ماله وأهله إلي. يعني نفسه أنه صاحبه يعمل فيه إيه؟ يحبه. يعني الفرس بيدعي يقول يا رب يحبني، يا رب يحبني، نفسه أنه صاحبه يحبه، خدت بالك؟ دي حاجة. يعني عشان كده ما تتعجبش، العلاقة أصلا الأصل اللي بيتفرع منه الرجاء والخوف مع ربنا، العلاقة أصلا بيننا وبين ربنا لازم تكون علاقة حب، والله العظيم حب بمعنى كلمة الحب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أشوفك الكلمة، فسوف يأتي الله بقوم ما لهم يحبهم ويحبونه. عشان كده اللي بيرتد عن الدين ما بيحبش ربنا، ربنا بيقول كده في الآية دي، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عشان رب لو ويحبهم قبل ما يحبوه حط يحبهم. وفي الآية بتاعت سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شوف بقى لما تحب ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم شوف الصحابة كانت بتحب حبا يا الله، حب يعني الواحد عايز يضحي بكل ما عنده لحماية رسول الله. ما بالك بربنا، ما بالك بربنا. اقعد كده فكر، لو انا اعمى كنت عملت ايه؟ يا اديني عنين. لو انا ما بتكلمش يا اديني لسان، اديني قلب، اداني تقعد تفكر كده يا خبر ابيض. ده انا لما بيقعد واحد يتكلم كده ويتكلم على بعض صفات بلال رضي الله عنه، ابص الاقي نفسي بحب بلال قوي، بحب عمر بن الخطاب جدا، وبحب ابو بكر الصديق جدا. كل ده ليه؟ لصفاتي واعمالي ابي بكر، لصفاتي واعمالي عمر، لصفاتي واعمالي بلال. احب الرسول جدا لاعمال الرسول صلى الله عليه وسلم وصفات الرسول، فما بالنا بصفات الله وافعال الله سبحانه وتعالى. مفيش حد ابدا احب الينا من ربنا. اقول لك على حاجه، محبه الرسول فرع عن محبه ربنا، محبه المؤمنين فرع. المحبه ربنا ده الاصل، دي العلاقه الاصل. طب لو انا حبيت الله، ان احببت الله هتتقيد برضاء الله. لو حبيته صح، عايز تعرف ميزان المحبه عندك بينك ومن ربنا قد ايه، شوف انت بتطيع من اوامره قد ايه. ما هو هي دي اللي بتحدد انت بتحب ربنا لغايه فين. عشان كده النبي بيقول ايه، ومحبه، ما هو ده يبقى زعم، لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال اوامره. يعني كانه يقول ايه، لازم المحبه تبقى في رضا الايه، في رضا المحبوب. والله العظيم بيسالنا بعض الاخوات تيجي تقول لك ايه، عايز نخلع النقاب، وهي عايزه ترضيه صاحب. مش بتلاقي الكلام ده؟ بتلاقي الكلام ده في دنيا الناس، عايز مني عايز مني عايز مني. بتسعى المرأة في رضاء زوجها بكل الصور، يسعى الرجل في رضاء محبوبه بكل الصور، بيقترب من أي حاجة. أخ من إخواني عازم الشيخ محمد، فبيقول لي الشيخ بيحب ياكل ايه؟ طب ليه سأل بيحب ياكل ايه؟ ليه؟ ايه؟ عايز يرضيه. ايوه عايز يرضيه، طالما بيحبه عايز يقدم له الايه؟ اللي بيحبه. صح صح ولا لا؟ عشان كده انا بقول لك نفس الموضوع كده، احنا لو بنحب ربنا لن نقدم لله الا ما يحبه من الا ما يحبه الله. قدم له من اقوالك ما يحبه، قدم له من افعالك ما يحبه سبحانه وتعالى. بيحبك ايه؟ فهنا يقول ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أمره. يعني ايه؟ تبص تلاقيه أول ما يشوف، والله العظيم أول ما يشوف الملتحين أعوذ بالله كده. طب ربنا بيحب الشكل ده ولا بيكرهه؟ يشوف واحدة بنقاب يتعفرت، والله العظيم يشوف واحدة متبرجة ينشرح صدره وتفتح عينه وفمه. هذا غلط. انت بتحب، بتحب ما يكرهه الله وتكره ما يحبه الله. انت ماشي كده بالعكس، المفروض بتكره ما يكرهه الله. اقول لكم على حاجة، البني ادم فينا ببقايا الإيمان يكره اللي بيكرهه ربنا حتى لو هو عمله. والله العظيم تلاقي واحد بيشرب السيجارة وهو نفسه قرفان منين؟ اللهم اهد المدخنين يا رب. يبقى بيشربها وقرفان منها، مش بيحبها. صح ولا لا؟ طب ليه بيعمل كده؟ هي كده. فده سهل، ده سهل انه يرجع ان شاء الله. لكن انك تتقلب عندك الموازين دي المشكلة. اسمع اللي جاية، ووقت معطل. يا خبر ابيض عن الوقت، عن استدراك فارط، حاجه انت فرطت فيها ولم تستدركها، او اغتنام بر وقربه. صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. انا هقول لك بس على اهميه الوقت وصل لغايه فين الوقت. اصل انت وقت، انت نفسك وقت، انت ما انت موجود في الدنيا بتاعتك دي وقت. كل ساعه بتعدي عليك عد، ان احنا دلوقتي كلنا ماشيين في عد ايه؟ تنازلي. انت هتعيش 100 نفس بقى، 99 98 97 كلنا. فانت وقت، كل ما يمر عليك وقت بيمر بعضك. فتخيل انت بقى عمال تضيعه كده وخلاص. شوف شوف بقى الوقت ده وفي هدف من وجودك لابد أن تفعله، هدف لازم تحققه. خد المسألة تصعب أكتر مع قلة العمر، يعني في هدف المفروض أن أنت إيه؟ تحققه. الشيء الثاني في قلة عمر، خد اللي جاية سرعة الزمن. عندك كم سنة؟ 36. لو أنا قلت له احكي لي 36 سنة يحكيها في قد إيه؟ يحكي 36 سنة في كم؟ نص ساعة، ساعة اثنين. شفتم؟ عشان كده ما تستغربش ان يوم القيامة كم لبثتم؟ قالوا لبثت يوما او، ما تستغربش ان هم يقولوا كده. بقى 36 سنة يروح جايبهم؟ مفيش. يحكي لك عمرك هيقعد كام؟ هيقعد اسبوع. اسبوع يحكي يعني متواصل؟ خدت بالك؟ عشان كده انت نفسك وقت وسرعة الزمن وما بتحققش الهدف وقلة العمر. خد اللي جاية، وإن لم تستغله في الخير كان في الشر. ما حاجة من اتنين، يا يقرب. عشان كده كل اللي بيجي عند الموت إلا من رحم الله لما بيطلب بيطلب وقت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي إيه؟ أبص طلب وقته، نفسه بوقت، عايز وقت. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. تعالى النهارده قاعد يلعب بالنرد شير على الطاوله، والنبي يقول من لعب بالنرد شير فكانما صبغ يده في دم خنزير. مش مشكله عنده، والله العظيم يقعد قدام فيلم واثنين وثلاثه، ساعتين وثلاثه واربعه مضيعهم. ده في ناس يعني انا كنت بستغرب عالم من العلماء يدخل الحمام وجوه الحمام، والله العظيم جوه الحمام، وعمالين يعملوا فيه ايه؟ الجاريه عماله تقرا عليه. لا يعني حتى دي مش مضيعها. البخاري يجي ينام يقول ابن كثير كان يقوم في النومه الواحده يقوم يستيقظ يجي 20 مره وزياده، كل ما ينام يفتكر فائده يقوم يكتبها، وينام يفتكر فائده ويقوم يكتبها وينام. خدت بالك؟ احنا ما تعرفش الحكايه ايه، يا نوم يا تضيع وقت. خدت بالك؟ يعني عمرك كده لما تيجي تحسبه تحس انه راح فين، يعني صعب قوي. يا ريت حتى في كده، ده في ناس بتضيع اعمارها في الخساره، والله العظيم يضيع عمره في الخساره. عشان كده دي مشكله. اسمع دي كلمه كان قالها سيف اليمان الله يرحمه، بيقول ايه؟ من علامات اعراض الله عن العبد ان يشغله فيما لا ينفعه. خبر ابيض. خد العباره دي تاني، من علامات اعراض الله عن العبد ان ربنا يبقى معرض عنك ان يشغلك فيما لا ينفعك، حاجه ما تعيطش عليك بنفع. دي مشكله كبيره. ده كم واحد فينا منشغل باشياء هي لا تعود عليه بايه؟ لا تعود عليه بنفع. لذلك ينبغي علينا ان احنا بقدر الامكان نستغل اوقاتنا أحسن استغلال، أحسن استغلال. يا راجل ده الواحد بيبقى واقف، والله العظيم واقف يتكلم مع واحد يقعد بالساعة والاثنين والثلاثة واقفين، خدت بالك؟ ويجي عند الصلاة تعرفش إيه اللي بيحصل، بيتململ ومش قادر يقف وملل إنه يقف ونفسه تخلص الصلاة. طب انا هقول لك على حاجه، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. مش بعض اخواننا المرضى، اسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي الجميع، اول ما الخطيب يطلع على المنبر تلاقي كله رايح على فين؟ العواميد والحيطان. طب رايحين ليه؟ خدت بالك؟ كله بيجهز نفسه عشان يعمل ايه؟ قاعد. خدت بالك؟ بيريح، والله العظيم يريح. لا يا جماعه مش كده، ده حتى في ده. امال الوقت ده المفروض استغله في ايه؟ اسمع بقى. قال: ووقت معطل عن استدراك فارط. في حاجه انت فرطت فيها ما تلحقها، الحق وانت دلوقتي. او اغتنام بر وقربه، اغتنم حاجه. طب انا ما فرطتش في حاجه، اغتنم. حصل حسن البصري رحمه الله خرج في جنازه، لا وجد شابا بيبكي بكاء شديدا، راح مسكه قال: ما يبكيك؟ قال: اخي مات. وأبكي عليه. قال لو عاد أخوك إلى الدنيا ماذا يصنع؟ قال والله لو عاد يفعل الحسنات ويترك السيئات. قال له ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على نفسك. خلاص اللي راح مش راجع تاني، هي ضاعت منه، الحق انت قبل ما توصل ليه وتقول يا رب يا ريتني. خدت بالك؟ ضاعت الفرصة من أخيك فلا تضيعها على نفسك. لا اسمع اللي جاي دي كمان. وفكر يجول فيما لا ينفع. فكره شغال في ايه؟ المفروض فكرك وهو شغال في ايه؟ بيفكر في ايه؟ شوف حاجات او فيما ينفعك. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عشان كده شوف اللي لما تيجي، كنت قريبا كنت بشرح قول الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. يا خبر أبيض، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تخيل واحد كافر وخلاص هيموت من العطش وأوشك على الهلاك وفجأة شق مية من بعيد، أشعة الشمس انعكست على الحراء ظهرت كأنها مياه، قال نجوت. وحينما وصل لم يجد ماء وانتهى أجله ووجد الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى. يا خبر أبيض، كم من الأفعال، كم والله العظيم كم من الأفعال ولا ليها قيمة. عايز تمشي صح، فعلك اللي يتحط في ميزان حسناتك، اللي يتحط في سجل حسناتك هو ده الصح. الكلمة اللي تتحط في سجل حسناتك ده الصح، الخطوة اللي تتحط في سجل حسناتك ده الصح. الإسلام في رياضة ولا ما فيهوش رياضة؟ في رياضة. بيبيح الكرة ولا ما بيبيحش الكرة؟ حلال الكرة، حلال. مش بتكلم على الأندية، لكن لعب الكرة حلال. بس لا بتلعبوا على حاجة ولا بيشغلك عن واجب وما بيبقاش هو حياتك. لكن لو جيت سألتكم دلوقتي، خدوا بالكم من السؤال اللي أنا أسأله، الجون بكم حسنة؟ طب خلونا الجون اللي مش، طب ماشي، الحارس المرمى لو صد الكورة بكم حسنة؟ كم مليون؟ أنا يا جماعة والله العظيم سامحوني يعني في العبارة، أنا برى بعض الناس كالأطفال الصغار مع الكورة. الله العظيم يبقى كبير في السن يا رجل، ده رئيس دولة، رئيس دولة قاعد في مدرج بيتفرج على ماتش وأول ما جت كورة قايم وقعد وقام وقعد، وفجأة رئيس دولة كبير فاضل يزقف ويحضن اللي حواليه والبدلة اتلخبطت، خدت بالك؟ ومش عارف خبط ايه راح موقعه. ايه ده اللي بيعمله ده؟ وده راجل منوط بإدارة ايه؟ انا مش بقول لك، انا بقول احنا مش مترفعش عن نفسك ولا تسلي نفسك، لكن حياتك كلها مش لحظة، حياتك كلها مش هزل. مفروض انت دماغك في الحاجات اللي تكون في سجل ايه؟ حسناتك. انت عايز تزود سجل حسناتك حتى فكرك وانت بتفكر. النهارده واحد قاعد يفكر وشاغل فكره في اشياء، سبحان الله، بدل ما يشغل فكره فيما يعود عليه بالنفع. شوف الآية، او كظلمات في بحر اللجي، ده اعمال الكافر، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. والله العظيم ما عرف العلماء المعاصرون دول ما عرفوش ان في امواج تحت الا لما اخترعوا الغواصات. ما كانش في غواصات، يعني تقول لي طب ما نوح كان على زمنه سفينه، كان كل ده السفن بتمشي فين؟ على سطح البحر. الغواصات لسه مخترعينها قريب، اخترعوا الغواصات شافوا ان البحر بحرين تحت، وكل بحر له امواج فوقها امواج، والامواج دي في اتجاه والامواج دي في اتجاه، وعلى بعد 200 متر من سطح المية مفيش اثار لاشعة الشمس، بتبقى الدنيا ضلمة. اذا اخرج يده لم يكد يراها. مين اللي علم محمد كده صلى الله عليه وسلم؟ لكان في غواصة نزل بيها ولا الكلام ده صح ولا لا؟ ربنا بيشبه اعمال الكافر لما يجي يخرجها تبقى زي ايده، لم يكد ايه ولا ليه. انت حياتك لما تيجي تحسبها حطيت قد ايه النهاردة حطيت قد ايه في سجل الحسنات؟ بتحط قد ايه؟ بتحسب كده. او كظلمات، خدت بالك، في بحر اللجي عميق يغشاه موش من فوقه موش من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج ايده لم يكد يراه. خدت بالك؟ لسه كنت بقول للإخواني، أول رحلة فضاء في العالم كانت رحلة أبولو، بقى لها كم سنة؟ 40 سنة أو حاجة و 30 سنة. رحلة أبولو أول ما طلعوا في الفضاء، تعرفين أن الغلاف الجوي ده 65 كيلومتر تقريبا، يزيد قليلا 65 كيلومتر الغلاف الجوي اللي بتاع الأرض. في نظرية علمية اسمها انتصار الضوء. انتصار الضوء يعني توزيع الايه؟ الضوء. يعني ممكن الشمس تبقى موجودة وانت جوه بيتك والشمس مش داخلها لك، بس اثر الضوء ايه؟ موجود، انتقل عن طريق الايه؟ الهواء. خلاص كده؟ اول ما طلعوا خارج الغلاف الجوي في رحلة أبولو قالوا ما بقيناش شايفين حاجة. قال اصبحنا عميا. قالوا كده اصبحنا ايه؟ عميا. رحلة أبولو دي بقى لها قد ايه؟ 40 سنة. قول 50 سنة. خلاص كده؟ رحلة أبولو دي لسه ايه؟ اسمع بقى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن رب العالمين في القرآن الكريم. وإذا فتحنا عليهم بابا إلى الايه؟ السماء فظلوا فيه يعرجون. لو فتحنا لهم باب للسماء فظلوا فيه يعرجون يعني؟ يصعدون. وقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت لما بقول لك سكر الباب يعني اعمل فيه ايه؟ اقفله. فلقالوا إنما سكرت أبصارنا. يعني ايه سكرت أبصارنا؟ اغلقت. هم أول ما خرجوا خارج الغلاف الجوي قالوا احنا بقينا ايه؟ عمي. مين اللي علم محمد ده صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده الأيام لا تزيد والعلم لا يزيد الإسلام إلا قوة، وأنه الحق من عند الله سبحانه وتعالى. فالمفروض أن فكرك لما يجول، يجول فين؟ يجول في ذلك، يجول فيما يرسخ عقيدتك، يجول فيما ينفعك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. طب أنا أقول لكم على حاجة، مين فيكم بيعرف يحسب؟ يحسب يحسب حساب جاهز. لو حطينا بيننا وبين الشمس قد ايه؟ بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، 156 مليون كيلو متر. خلاص كده؟ لو حطينا واحد وقدامه صفار لغاية الشمس وقارناه بعمر الدنيا، يبقى عمر الدنيا سوا قدامه كام؟ مش حاجة خالص. عشان كده بتوع الحساب الرياضيات بيقولوا لو انت قارنت اي عدد بما لا نهاية يبقى العدد سوى صفر. يعني لو حطينا عمر الدنيا واحد وقدامه صفار لغاية الشمس وحطينا قدامها ما لا نهاية يبقى العمر ده كله اصبح ايه؟ صفر قدام كلمة ما لا نهاية. هي دي الآخرة بالنسبة للدنيا، بالنسبة للآخرة. الدنيا في النهاية ايه؟ عبارة عن ايه؟ ايه؟ صفر بالنسبة لإيه؟ للآخرة. لأن الآخرة مالها؟ خير وأبقى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة التي لا فناء ولا إبادة فيها. أما الدنيا فيها فناء وفيها إبادة، عشان كده الدنيا تسوي في الآخرة صفر. انتوا معايا كده ولا ايه؟ حتى على حساب الرياضيات خدت بالكم؟ فهنا بيقول تقعد تفكر بقى في الحاجات دي، تفكر في الآيات الشرعية، تفكر في الآيات الكونية، تفكر في مثل هذه الأمور، ترى عجبا، الله العظيم ترى عجبا صح في القرآن الكريم. طب أنا هقول لكم على حاجة، آية كده من آيات ربنا نفكر فيها، في ولد، كلمة ولد وكلمة غلام في القرآن الكريم مثلا، وأنا بقرأ في سورة آل عمران لقيت التالي: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكلمة من بيحيى مصدقا بكلمة إيه؟ من وسيدا وحصورا ونبيا من. قال ربي أن يكون لي غلام، يبقى مع زكريا جت كلمة إيه؟ غلام. ده الموضع الأولاني، موضع بتاع سورة مريم، كيف هي عين صد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يبقى مع زكريا جت كلمة إيه؟ غلام. ركزوا معاي، في سورة آل عمران لما جت الملائكة تبشر مريم قالت لها إيه؟ قالت ربي أن يكون لي ولد. ركزوا، يبقى إذن فآل عمران ومريم مع زكريا الاثنين كلمة إيه؟ غلام. مع مريم فآل عمران جت كلمة إيه؟ ولد. طب في مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما. الشغلانة دي بقى ايه في ايه بالظبط؟ اقول لك بقى، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، في حاجة اسمها اسباب الانجاب، في حاجة اسمها اسباب الايه؟ الانجاب. زكريا لما جيت عجب وقال ان يكون لي غلام بيتكلم عشان تعطيل سبب الانجاب ولا انعدام سبب الانجاب؟ ايه تعطيل؟ ايه هو التعطيل؟ التعطيل فين؟ امراض بلغني الايه؟ انا كبير وهي ايه؟ عاقر. يبقى بيتكلم على تعطيل صح ولا لا؟ فلما كان بيتكلم على تعطيل الاسباب لانعدام الاسباب ربنا اختار معاه كلمة الغلام التي تأتي في اللغة بمعنى القوة والشدة ونحو ذلك. هو تعلل بالضعف، بلغني الكبر، قال له انت ضعيف بس احنا هنخرج منك ايه؟ قوي. تاخد بالك؟ لكن مريم الموضوع معاها غير كده خالص، الموضوع معاها مش مش مش تعطيل اسباب الانجاب، انما انعدام، مفيش زوج اصلا، انعدام الاسباب. فاذا هي بتتعجب منين؟ من يعني هو بيقول يجي الولد ومتعطله ازاي وانا راجل ضعيف وامرأتي عاقر، فجاب له كلمة غلام. لكن مريم بتتعجب من الولادة نفسها، عشان كده قالت ان هتيجي ازاي ولادة وانا مفيش ايه اصلا زوج، عشان كده قالت ان يكون لي ولد. فقال عمران طيب في سورة مريم جابت كلمة غلام لانها كانت حملت خلاص، لانها كانت حملت خلاص، فاصبح الولد امر ايه؟ امر واقع. فقال لها ده هيخرج غلام بقى، ده هيبقى ايه؟ غلام. عشان كده بعدها فأجاءها المخاض الى جذع النخلة. فكانت المسألة الاول في الاول بعيد خالص. فلما تيجي تقرأ ليه اختار ولد وليه اختار غلام، فكرك يقول في كده، فكرك يفكر في كده، تمشي في كده. شوف انا فرقت لكم قبل كده في القرآن ما بين الزوجة وما بين برضو المرأة، لما تفرق ما بين كلمة الاتمام وكلمة الإكمال، إتمام وإيه؟ وإكمال. أن التمام للعدد وأن الكمال للعرض، التمام للإيه؟ عدد تم خلاص، لكن الكمال للعرض. مثال العندي بصرها ضعيف، يبقى هنا عايزة كمال ولا تمام؟ عايزة كمال. العين عين واحدة اللي موجودة، يبقى عايزين ايه؟ ايه؟ عايزين واحدة تانية عشان يبقوا كام؟ العدد تام. خدت بالك؟ عشان كده بيقول لك ايه؟ ومن لم يجد، يعني مش واجد الهدي، فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة. ما هو لو قال تمة ما هي بقت عشرة، كلمة تمة هتفيد ايه اصلا؟ لكن عشرة تبقى عشرة، صيام يعني صيام كاملة. عشان كده شوف بقى في الدين جاب الكلمتين اليوم اكملت، يعني ايه؟ ما فيش حكم حتى، شوف لا في حكم ناقص في العدد ولا ناقص من حيث، ولا في قصور من حيث الحكم نفسه، يعني الحكم نفسه كامل والعدد بتاعهم كامل. عشان كده قال لك ايه؟ اليوم عملت ايه؟ اكملت لكم دينكم. وايه كمان؟ واتممت عليكم، لا ويجيب الاتمام مع النعمة والاكمال مع الدين، لان النعم كانت بتتوالى واحدة ورا التانية واحدة ورا التانية، اول ما تم العدد قال لك يبقى كده ايه؟ اتممت عليكم نعمتي. في الدين اول ما نزل خواتيم الكلام قال لك اكملت لكم الايه؟ الدين على وجه الايه؟ الكمال. فالدين اعداده اعداد القضايا بتاعته تم وحله للقضايا كاملة. انتوا معايا ولا ايه؟ ده انا هقول لكم على حاجة في منتهى العجب. عارفين الجماعة اللي بيقول لك ايه؟ يقول لك يا عم القرآن ده من 1400 سنة هيعالج قضايا في القرن 21؟ بصوا الآية دي، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء بينكم بين مين؟ وبين أولي الأمر، فردوه إلى الله ومين؟ والرسول. طب إن تنازعتم مع أولي الأمر إمتى؟ في أنه زمن؟ في أي زمن؟ نور عاملين إيه؟ نرد المين؟ يعني إيه إلى الله؟ نرده إلى الله يعني نرده لفين؟ بالقرآن. والرسول يعني لفين؟ بسنة. ده بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ممكن الآية دي لو تنازعنا مع أولي الأمر في القرن 21 معناها أن الكتاب والسنة فيهم الكمال والحل لأي مشكلة إلى قيام الساعة. اتنازعتم في أي وقت؟ ما هو ما ينفعش يقول لي فردوه إلى الله والرسول وما لقيش في الكتاب والسنة حل للتنازع، يبقى أحلني الحاجة مش إيه؟ مش موجودة أصلا. أنتوا واخدين بالكم؟ إنما أحلني الحل مشكلة، يبقى حل المشكلة ماله؟ موجود في أي زمن وفي كل زمن. فهنا بيقول وفكر يجول فيما لا ينفع، في كده. لا اسمع اللي جاي دي بقى، وخدمة، ده في اللي بيقعد يا خبر أبيض، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك. يعني تخدم واحد لا هو ينفعك في أمر الدنيا ولا بيقربك لمين؟ لربنا، وانت قاعد تعمل فيه ايه بس؟ تخدمه، مع انه مش مقربك من مين؟ من ربنا، ولا حتى صلاح دنيا، يعني لو وصل صلاح دنيا ولا بيقربه. اقول لكم على حاجة، ده مين؟ ده الذي يتقرب الى الفساق ليعجبهم، دول هيقربوا من ربنا ولا هينفعوا؟ مش هينفعوا، والله العظيم ما ينفعوا، لا هم يقربوك من ربنا ولا ينفعوك في امر الدنيا. انت بتخدم مين وبتسعى في خدمة من؟ اسعى في خدمة من يقربك لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى، او حتى من خدمته تصلح لك امر ايه؟ امر دنياك، تبقى انت ماشي صح. لكن تخدم واحد لا هيجي لك صلاح دنيا ولا يقربك منين؟ من ربنا. لا ده خد المصيبة الكبيرة بقى، المصيبة الكبيرة، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته سبحانه وتعالى. يعني بتخاف من أفراد الناصية بتاعتهم بيد من؟ بيد الله. الله العظيم، تعالى شوف الناس النهاردة الخوف من الأمريكان والخوف من اليهود والخوف مش عارف منين والخوف منين. خوفك ورجاؤك في من ناصيته بيد الله، وهو أسير، أسير في قبضة مين؟ في قبضة ربنا. شوف بقى النبي من الأنبياء نبي الله هود عليه السلام والنبي الله شعيب لما قال لهم ايه؟ فكيدوني جميعا، أنا عايزكم كلكم تعملوا ايه؟ كيدوا ليه؟ ما هو خلاص أنا أمنت ودعوتكم أنتم مش عايزين تستجيبوا، إيه رأيكم بقى؟ أنا عايزكم كلكم تحاربوني، مش خايف منهم؟ فكيدوني جميعا ثم لا إيه؟ وقعوا تأخروني، اوعوا تقولوا له إحنا صابرين عليك، إحنا مش عايزين نقرب، لا، ثم لا تنظرون، يعني ما تأخرونيش. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فاكرين كلمة إيه؟ كلمة إبراهيم عليه السلام بيقول لهم إيه؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ هلا أنتم عايزين عمالين تخوفوني من النجم وتخوفوني من الشمس وتخوفوني من الأصنام، وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. ربنا يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ مين اللي أحق فيهم بالأمن؟ خدت بالك؟ ولذلك موسى عليه السلام لما بيقول له إيه فرعون؟ كما حكى ربنا في القرآن قال له بيقول له أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. بص راح موسى ما قالوش إيه موعدك، كان ممكن يقول له موعدك، قال له إيه؟ وقال لك يا فرعون موعدكم يوم مين موعدكم دي؟ ما قال لي مع ربنا، خدت بالك؟ اعمل اللي انت عايزين تعملوه، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فزي ترجو وتخاف ممن ناصيته بيد الله تبارك وتعالى وهو أسير في قبضة رب العالمين. زي تعالى شوف النهاردة الناس اللي موجودة والأحكام اللي موجودة، سبحان الله الله العظيم حاجة عجب. بعض الناس كان بيقول انتوا عارفين حسن مبارك؟ قلت له اه. قال لي والله العظيم ما كان عايش رئيس جمهورية، شفت ملك من ملوك الأرض، ملك واحد ما تتخيلش جبروته وكان عشته ولا حياته. لو انا قلت لك تتصورها ما تتصورش الراجل ده كان عايش عامل ازاي. يا خبر ابيض، قل اللهم مالك الايه؟ الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. خبر ابيض، كانوا يقعدوا يقول لك ايه الضربه الجويه والضربه المهلبيه والضربه مش عارف ايه والكلام ده. النهارده هيتكتب في التاريخ وهيدرس للطلبه بسب ولعن وشتم، صح؟ وانت مش عارف بقى هناك بقى ايه، الله اعلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني المساله صعبه، انت خايف من ايه؟ رجاؤك وخوفك. ولذلك كله قال لك ايه يا عم؟ كله قال لك نفسي ايه؟ نفسي ومصلحتي. لكن ده اللي بيخفض وده اللي بيرفع وده اللي بيحط وده اللي بيضع وده اللي لا لا لا، المساله مش كده. اسمع اللي جايه، ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا. مش مالك لنفسي اي حاجه. ذكرتني بقول الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني. شوفوا دي، ما يملكون من مثقال ذره. يا خبر ابيض، مثقال الذره وزن النمله. ما يملكون من مثقال ذره، اسمع، في السماوات. طب ما لهمش حاجه في السماوات، لكن ممكن يكون لهم فين؟ قال ولا في الارض. طب هم لا يملكون مثقال ذره بس ممكن يكونوا داخلين شراكه، هو لا يملكها لوحده بس يبقوا داخلين ايه؟ شراكة. اسمع ربنا يقول ايه؟ وما لهم فيهما من شرك، يعني حتى مش مشتركين. طب ما يمكن لا يملكه ولا شراكة لكن بيعينوا العملية كده. قال وما له منهم من ظهير، يبقى لهم ايه؟ ولا حاجة، لا بيملكه ولا شركة ولا أعوان. علشان كده فاكرين إبليس ربنا اتكلم عليه في القرآن في سورة الكهف يقول ايه من أول قوله تعالى؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بصوا خذوا بالكم من العبارة. أفتتخذونه وذريته أولياء يعني أعوانا لكم من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. اسمع اللي جاي دي يعرفك أن إبليس ملوش قيمة ولا ذريته اليوم قيمة. قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني ما قلتش أنا قلت لهم إيه رأيك يا إبليس نخليهم سبعة، إيه رأيك يا إبليس في الأرض، إيه رأيك في السماوات كده، إيه رأيك في الأراضين كده، ده أم ما شافوا عاش ولا استشاروا. اسمع ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم حتى. أنتوا واخدين بالكم؟ يعني لما خلقتهم ما استأذنتهمش كمان ولا خلق أنفسهم. اسمع اللي جاية، وما كنت متخذ المضلين عضدا. أتخذ هؤلاء المضلين قوة لي؟ وما كنت متخذ المضلين عضدا. سبحان الله. ولذلك لما يجي يوم القيامة ربنا يقول لك إيه؟ ويوم يوم يقول لشركائه، يقول إيه لشركائه؟ ندوهم بقى. يقعدوا ينادوا فيهم يا فلان يا علان، سمعنهم وكله سمع كله، بس اسمع الجواب. قال فلم يستجيبوا لهم. ثم بعد ما لم يستجيبوا لهم قال وجعلنا بينهم موبقة حاجزة. اسمع اللي جاي، ورأى المجرمون النار شافوها فظنوا، ظنوا هنا بمعنى تيقنوا أنهم مواقعوها هيقعوا فيها، ولم يجدوا عنها فيش حاجة تصرفهم خالص على خلاص خلص فلم يجدوا عنها مصرف. هي دي بيقول لك انت خايف من ايه؟ هؤلاء لا يملكون لانفسهم لا موتا ولا حياه ولا نشورا ولا ضرا ولا نفعا ولا حاجه. خدت بالك؟ لان الامر كله بيد من؟ بيد رب العالمين. بعد ما خلص العشره بقى ختم بكلمتين حلوين، قال ايه؟ واعظم هذه الاضاعات اضاعتان. خد بالك من الكلمتين دول، اعظم هذه الاضاعات اضاعتان هما أصل كل إضاعة. سبب الإضاعات العشرة دول كم حاجة؟ اثنين، إضاعة القلب وإضاعة الوقت، هما دول المصبطين. مضيع قلبك ومضيع وقتك. خد بالك اللي جاي، فإضاعة القلب، القلب ضاع إزاي؟ قال لك من إيثار الدنيا على الآخرة، بيقدم الدنيا على الآخرة، يفضل الدنيا على، مع إن الدنيا لا تساوي في الآخرة شيئا. الله العظيم يا رجل، ده كان في ناس، كنا أنا قلت لكم قصص كثيرة لناس كانت إيه وأثرياء إيه وأغنياء إيه وعملت إيه في الدنيا والكلام ده، وفي النهاية فهو بيموت ولا حاجة. ده كان في ناس، أحمد بن أبي دواد وهو بيموت كان بيتحسب والله العظيم. دخل بعض الناس عليه يزوره، وكان سبب في فتنة خلق القرآن وضرب الإمام أحمد وتعذيب الإمام أحمد، فبيقول له أنت جاي تزورني؟ قال لا، إنما جئت لكي أرى آية الله فيك، جاي أشوف آية ربنا فيك. ما هو أنت عملت كده ليه؟ أثرت الدنيا على الإيه؟ على الآخرة. أدي كل المشكلة، لما تؤثر الدنيا على الآخرة كل حياتك بتضيع، قلبك نفسه بيضيع. وإضاعة الوقت من طول الأمل، إضاعة طول، شوف بيفكر لعشرين سنة قدام وهيموت بكرة، بيفكر لعشرين سنة قدام وهيموت بكرة، يبقى قاعد وهو قاعد عمال يخطط ويكتب ويعمل. الله العظيم، أخ من الإخوة كان هنا معنا في السويس الله يرحمه، هتعتكف فين؟ تروح هتعتكف في المسجد الفلاني. قال إن شاء الله معك في الاعتكاف بقى ومش عارف إيه. قبل ما ندخل الاعتكاف قبض الأخ، هو كان مخطط إيه؟ إنه يعتكف، صح ولا لا؟ الله العظيم، بنت جهزوها جهزوها، وفي ليلة دخلتها ما دخلت، في ليلة الدخلة ما دخلت. ما احنا انت ضامن يجي لك اجلك امتى اصلا؟ انت فاكرها لازم رصاصه؟ فاكرها لازم مرض؟ فاكرها لازم شعرك يبيض؟ فاكرها كده؟ لا، ده في اجل كان موجود فجاه مات، كان معانا وفجاه يبقى موجود. والله العظيم يحط دماغه ما يرفعها تاني، والموت صعب مش سهل. ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في الموت كان بيغشى عليه. صعب الموت، صعب صعب. تخيل كده، انت تخيل نفسك ما عدتش هتمشي تاني في الدنيا، ولا عينك تشوف تاني، ولا ايدك تتحرك. ايه ده؟ خلاص، ده خلاص وخلاص. بنطلونك لبسته بنفسك بيخلعه لك المغسل، وقميصك لبسته بنفسك بيخلعه لك المغسل. ممكن تكون خرجت على رجلك ورجعت محمولا على الأعناق، خلاص. كانت آخر أكلة، كانت آخر أكلة، وكانت آخر كلمة، وكانت آخر نظرة، وكانت كل حاجة. فجأة كده قابلت ربنا، فجأة قابلت ربنا. وخد بالك، تيجي في اللحظة دي بقى لحظة في منتهى الصعوبة، يا ثبات ويعوذ بالله. واحدة تانية، أخ من إخواننا شغال في الإسعاف هنا في السويس، يقول لي والله حادثة مروعة على الطريق. طلعنا احنا والإخوة، قال والله شاب من الشباب، بقول له قول لا إله إلا الله وأنا عارف إنه بيموت، أقسم لي بالله العظيم إنه كان بيسب ويلعن ومات وهو بيسب ويلعن. أنت فاكر إن أنت هتوفق كده بسهولة؟ مش بسهولة توفق كده، ده المسألة مسألة عايزة شغل دي. وفي ناس تانية يا أخي والله العظيم في منتهى العجب بترى أشياء عجبا. دكتور الجبير بتاع القلب في السعودية، يقول أنا دخلت أعمل عملية لواحدة في القلب، عملية خطيرة. قال المرأة بتحتضر أو بتحتضر، وهي بتحتضر قال أنا نفسي عارف علامات الاحتضار، يعني عارف إن المرأة بيحصلها إيه دلوقتي، بتحتضر. ميل أرنبة الأنف يمينا أو يسارا، انتفاخ في الوجه، شحوب في اللون، شخوص في البصر، برودة في الأنامل، انسياب في الأعضاء، ارتخاء في البدن، حشرجة في الصدر، ممكن عرق للجبين، وضع تاني خالص. قال أنا شايف المرأة قدامي بتحتضر، لكن عمال أحاول، مش ألقنها لا إله إلا الله، عمال أحاول. فكان يجيب، عارفين بتاعة الصعق الكهربي دي، كل ما يشوف الأمبير بدأ ينزل على السفر المرأة بتموت، يحط الصعق الكهربي، يروح الأمبير يروح عامل إيه؟ المؤشر ما يتنتفض، يروح المؤشر رفع تاني، يحاول، قال أحاول، والأمبير ينزل، نازل على السفر المرأة بتموت، أحط الصعق ينتفض، تنتفض المرأة. قال ما لغاية ما فجأة أحط الصعق، الأمبير عمل إيه؟ زمر الجهاز. قال كان معايا 2 ممرضات منهم الفلبين داخل العملية، والأعجب إنهم مش على الإسلام. أول ما فاضت روح عن ربنا ندمت. ندم في إيه؟ إنه ما لقناش إيه؟ بالشهادة. قال أقسم بالله العظيم الأمبير مد إن المرأة ماتت. صرخت ورحت قايل قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله، قولي لا إله إلا الله. قال أقسم بالله العظيم قالت أمام الممرضتين وأنا موجود، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما فيش نطق عليها. خلصت، قالت اتحكت. الممرضتين دول شافوا الموقف ده، الاثنين نطقوا الشهادتين وأسلموا. جبت زوجها، مراتك حصل كذا كذا كذا. قال الأعجب ما لقيتش زوجها بيستغرب ولا حاجة. قال لي انت بتتعجب يا دكتور جبير من اللي انت شفته؟ قال له اه طبعا. قال له المرأة دي انا متجوزها من كذا وكذا من السنين، والله ما اتذكر ليلة تركت قيام الليل فيها الا من عذر الحيض، ولا ليلة. في ناس قريبة لربنا. فتخيل كده، يضيعنا ايه؟ طول الأمل وإثار الدنيا على الآخرة، إضاعة قلب وإضاعة إيه؟ وإضاعة وقت. اسمع كده، فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى، القلب بيتبع الإيه؟ وطول الأمل، والصلاح كله سيبقى بقى من اتباع الهوى، راح قال ايه؟ والصلاح كله في اتباع الهدى، مش اتباع الهوى، اتباع الايه؟ الهدى. ومش في طول الامل، راح قال والاستعداد للقاء. يبقى علاج طول الامل استعداد للقاء، وعلاج اتباع الهوى اتباع الهدى. قال لك والله المستعان. ثم قال يا خبر ابيض على العباره دي، العجب، اخر عباره بيقولها، العجب ممن تعرض له حاجه، يعني تعرض له حاجه دنيويه، عايز حاجه دنيويه، بص، والعجب ممن تعرض له حاجه فيصرف رغبته وهمته فيها الى الله ليقضيها. عايز يتجوز يعمل ايه؟ عايز يتجوز وعايز يشتغل وعايز فلوس وعايز ربنا يشفيه وعايز الولد، كل الامور دي يعمل فيها ايه؟ بيتضرع ويقترب ويقول. مين بيسجد؟ بيقول يا رب سلم قلبي من اتباع الهوى، يا رب اجعلني من المستعدين للقائك. عشان هو بيتعجب من كده ابن القيم، يقول يعني انت تروح تصرف همتك وتصرف حاجتك وتفضل تلح على الله وتدعو الله عشان يقضي لك حاجة ايه؟ حاجة دنيوية، مع ان حاجتك الاخروية اعظم من ذلك. هو بيقول كده والعجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها الى الله ليقضيها له ولا يتصدى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض. تقعدش تقول يا رب علمني يا رب. قال وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لا يشعر بمعصية. لو مات القلب لا يشعر بمعصيته أصلا. ده أنا تفكرين لو واحد ما بيعرفش ان الحلو حلو ولا المر مر يحصل له ايه ده؟ لا يعرف ان الحلو حلو ولا المر مر. لو احنا حطينا قدامه سكر ايه؟ شوال سكر هيسف وهيموت. شوال سكر هيموته، خدت بالك؟ زي شوال ملح يموته، صح ولا لا؟ وهو مش حاسس. كل ده لانه لما فقد الذوق اهلك ايه؟ اهلك نفسه. تخيل بقى انه لو بيستطعم السم ويستقبح ما فيه متعه ولذه وفائده، يرحمك الله، هيعمل ايه ده؟ يستطعم السم، يبقى بياكل سم وحس ان هو ايه؟ الحلو ده. اخرة السم ده هيحصل له ايه؟ هيموت. ويجي ياكل حاجة حلوة مش مستطعمها. تخيل واحد النهاردة مش مستطعم الصلاة، مش مستطعم ذكر ربنا، مش مستطعم القرآن، مش مستطعم الإيمان، مش حاسس لذته في المسجد، لكن حاسس حياته في اللي انتوا عارفينه بقى. فده بياكل سم ومش عارف، عشان كده يجي يبقى مخنوق، يبقى قاعد مع اصدقائه تعبان، في حاجه مضايقاه. ايه هي؟ مالك؟ مش عارف. في حاجه مضايقاك؟ مش عارف، بس حس انا عايش ليه؟ يقول كده، انا عايش ليه؟ انا بعمل ايه؟ انا كل الكلام ده ليه؟ هو اللي عمل في نفسه كده، فضل يدي قلبه يدي قلبه يدي قلبه من لغايه ما موته، امرضه، خلاه عاجز مش قادر يقوم. تعرف بقى لو هو مفوق القلب، اول ما يقعد واحد يسحبه المعصيه تبص تلاقي قلبه عمال يأنبه، ليه ليه ليه ليه، ويقعد يأنب نفسه، خدت بالك؟ ويقعد لربنا، استغفر ربنا. فرق كبير بقى بين ده وده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القلب السليم.